ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا أي ديننا وشرعنا وعبادتنا لربنا، من أحدث في ذلك ما ليس من فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وفي رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأفادت هذه الرواية أن العمل مردود سواء كان العامل هو المحدث له أو وجده محدثا قبله فعمل به، فهو مردود عليه. ولهذا ينبغي أن ينتبه، ما ينفع في هذا الباب أن يقول القائل: الناس هكذا في بلدنا وهكذا في مجتمعنا ومنذ نشأنا وهذا العمل موجود. ما يكفي هذا حجة للقيام بالعمل المحدث، لأن العمل المحدث قد دلت الرواية الأولى أنه مردود إن أحدثه المرء، ودلت الرواية الثانية أنه مردود إن عمل به ولو كان وجده قد أحدث قبله، أحدثه الناس قبله. ولهذا لابد أن يحرص المرء على أن يأتي بالعمل موافقا لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصيبة لدى بعض الناس أن السنة تستبين له ويذكر له الدليل واضح وتتضح له السنة، تستبين له سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأبى أن يقبل لأنها على خلاف العمل في مجتمعه، فأصبح الضابط عنده في قبول العمل أو رده وجوده في المجتمع تواطؤ الناس عليه في بلده ونحو ذلك. ولهذا أقول: لما ضيع الناس ضبط أعمالهم في عبادتهم لربهم على وفق هذا الحديث العظيم كثرت فيهم البدع، وإلا لو اتخذوا هذا الحديث إماما لهم في ضوءه يضبطون أعمالهم لسلموا من محدثات الأمور والبدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، يقول: ليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. السنة معظمة ومقدمة، والعمل يكون وفق هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث، حديث إن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث الذي مر معنا في أول كتاب حديث إنما الأعمال بالنيات، يعدان عند أهل العلم ميزانين لوزن الأعمال. والمسلم يا أخوان، المسلم مطلوب منه أن يزن أعماله في هذه الحياة الدنيا قبل أن توزن يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل العرض على الله سبحانه وتعالى، يؤثر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمطلوب من المسلم أن يزن أعماله. إذا قال قائل: كيف أزن أعمالي؟ يقال له: عندك في هذا الباب حديثان عظيمان من أنفع ما يكون لضبط الأعمال ووزنها. حديث إنما الأعمال بالنيات، لابد كل عمل تقوم به من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك أن تزن كل عمل من أعمالك وفق حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن نيتك في العمل إن لم تكن خالصة ولو تعبت في العمل ما تعبت وبذلت فيه ما بذلت واجتهدت فيه ما اجتهدت لا يقبله الله. إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها، فلا يقبل الله العمل إلا بالنية الخالصة. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رد الله عليه عمله ولم يقبله منه. إذن كل عمل من أعمال لابد أن نزنه في ضوء حديث إنما الأعمال بالنيات، ونجاهد أنفسنا مجاهدة مستمرة على إصلاح النية، على إصلاح النية. ولهذا قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أو سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة مستمرة ومداومة على إصلاح النية بحيث يصفو العمل ويكون نقيا لا يراد به إلا الله. لكن إذا قام الإنسان بالعمل من أجل الشهرة أو السمعة أو الذكر عند الناس، طلب ذكر الناس ومدحهم أو نحو ذلك، رد الله عليه عمله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا العمل الخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال في الآية أخرى: ألا لله الدين الخالص. والميزان الثاني هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نزن أعمالنا كلها كلها في ضوء هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأنه إن كان عمل من أعمالي ليس على عمل النبي، ليس على وفق عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله لا يقبله، لا يقبله. من هذا معنى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. حتى وإن قال صاحب العمل: والله ما أردت إلا الخير، والله نيتي طيبة، والله قصدي حسن، ما يكفي، لابد أن يكون العمل موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن مسعود لما رأى جماعة في مسجد يؤدون أذكارا على صفة محدثة وأنكر عليهم إنكارا شديدا وبين لهم أن عملهم بدعة، ماذا قالوا له؟ والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من وافق إمام الخير صلى الله عليه وسلم، لا يدرك الخير إلا من وافق إمام الخير عليه الصلاة والسلام. إذا وافق العمل عمل الإمام، إمام الخير، القدوة، الأسوة صلى الله عليه وسلم، قبل. أما إذا كان الإنسان يحدث العمل أو يجده قد أحدثه الناس ويعمل به مخالفا بذلك الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن عمله يرد حتى وإن قال: ما أردت إلا الخير. فإذا هذان الحديثان، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعدان ميزانين عظيمين توزن، يعدهما أهل العلم ميزانين عظيمين توزن بهما الأعمال كلها، كل الأعمال توزن وفق هذين الحديثين. تنظر دائما في كل عمل من أعمالك أنه لله خالص، لأن الأعمال معتبرة بالنيات، وأنه للهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم موافق، لأن من عمل عملا ليس عليه هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه. قال: هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، حديث من عمل عمل، وأنه لا يعتد به إلا لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي لك خالصا وللسنة موافقة ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فجمع في هذه الدعوة بين سؤال الله تبارك وتعالى صلاح النية واستقامة العمل على السنة. نعم. قال حفظه الله تعالى: إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك، رواه البخاري ومسلم. نعم، هنا أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وتقدم أيضا بيان ذلك، أن العبادات إذا فعلت على خلاف الشرع، على خلاف الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تكون مردودة، مردودة على صاحبها، لا يقبلها الله منه. لو أن إنسانا توضأ وضوءا مخالف للسنة، أو صلى صلاة مخالفة للسنة، أو حج مخالفا للسنة، أو هكذا في غيرهم الأعمال، فقد دل هذا الحديث أن عمله لا يقبله الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال حفظه الله تعالى: ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة، وصاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. هذا تنبيه مهم، يعني عندما يقرأ إنسان مثلا هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قد يظن بعض الناس لقصور الفهم أن معنى فهو رد يعني أن العمل لا يقبل، فيصبح لا له ولا عليه، لا يقبل منه. لكن الصحيح أن البدعة مع أنه لا يؤجر عليها يؤزر، وهي باب من أبواب الإثم، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعصي وهو يعرف أنه في معصية، أما صاحب البدعة يفعل البدعة وهو يظن أنه على الحق والهدى، فالبدعة أخطر من المعصية، وإلى إبليس أحب من المعصية، وهي باب من أبواب الإثم. فليس معنى قوله فهو رد أي أن العمل لا يقبل فقط ولا يثاب عليه، بل أفادت النصوص ودلت على أن الحدث في دين الله باب من أبواب الإثم. ولهذا جاء في الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. قال حفظه الله تعالى: الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. نعم، الرواية الثانية وهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أعم من الرواية الأولى التي في الصحيحين: من أحدث في أمرنا فهو رد. أن الرواية الأولى تخص المحدث من أحدث في أمرنا، لكن الرواية الثانية تشمل المحدث لأنه عمل عملا على وفق السنة، وتشمل أيضا من لم يحدث ولكن وجد عملا محدثا فعمل به وتابع من أحدثه فيه. نعم. قال حفظه الله تعالى: معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ، والمعنى فهو باطل غير معتد به. نعم. قال حفظه الله تعالى: لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. نعم، يعني هذا لا يدخل، المصالح التي يعني يقصد بها حفظ الدين ونشره وبيانه وإيصاله للناس، مثل الآن طباعة الكتب أو استخدام مثلا الأجهزة الحديثة والوسائل الحديثة لإيصال العلم والخير للناس، أو مكبرات الصوت، ما يقال هذا حدث في دين الله، هذه وسائل المراد منها حفظ دين الله وإيصاله للناس، وتدل عليها عمومات الشريعة، تدل عليها عمومات الشريعة، لكن الحديث مختص بالحدث في دين الله نفسه، في العبادة، في التقرب، في العمل الذي يتقرب به المرء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، رواه البخاري ومسلم. حسن قصد العامل لا يكفي في قبول العمل، أن يقول القائل قصدي حسن، نيتي طيبة، ما قصدت إلا الخير، ما أردت إلا الخير، لا يكفي، لابد أن يكون العمل موافق للسنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قصة عجيبة جدا ومفيدة لكل مسلم، ينبغي حقيقة لكل مسلم أن يتأمل في هذه القصة، وهي قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، وموضع ذبح الأضحية وفق هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها تكون بعد الصلاة، لكن كان عند هذا الصحابي رضي الله عنه نية حسنة وقصد طيب، قال أذبحها قبل الصلاة، أذبحها قبل الصلاة بحيث لا يأتي الناس بعد الصلاة إلا وتكون جاهزة وتكون من أول الذبائح التي تؤكل مهيئة ومطبوخة، أما إن تركتها بعد الصلاة وجئت وذبحت وطبخت فتتأخر، لكن أذبحها مبكرا قبل الصلاة بحيث لا ينتهي الناس من الصلاة إلا وهي جاهزة ومهيئة للأكل. فالنية ماذا؟ نعم يا أخوان، النية حسنة، النية طيبة، المقصد حسن، ما أراد إلا خيرا. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. ما شفع له ماذا؟ ما شفع له في قبول عمله هذا أضحية تجزئ عنه حسن قصده وسلامة قصده، ما شفع له ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن نية طيبة وقصده طيب، ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية مقبولة. فقال الرجل: يا رسول الله ما عندي إلا عناق، الأضحية ذبحها قبل الصلاة والعناق ما تجزئ. قال: ما عندي إلا عناق، أذبحها؟ قال: نعم، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحدا بعدك. فأذن له أن يذبح عناقا عنده، فأصبحت أضحيته عناق، واغتفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال تجزع عنك ولا تجزع عن أحد بعدك. الحاصل أن حسن نيته ما شفع له، قال شاتك شات لحم، ولهذا لا يغتر الإنسان بحسن النية ويقول أنا نيتي طيبة وعملي قصدي طيب، لا يغتر بذلك. لابد أن يزن العمل بميزان السنة، لأن من شرط قبول العمل، من شرط قبول العمل مع حسن القصد وصحة النية أن يكون موافقا للسنة، وبهذا يحسن العمل. العمل لا يكون حسنا ونحن ندعو الله دبر كل صلاة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، العبادة لا تكون حسنة إلا بهذين الشرطين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، هذا معنى أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. جعل الله عز وجل أعمالنا أجمعين لوجهه خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. نعم. قال حفظه الله تعالى هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا على ذلك فهو مردود. أعد. قال حفظه الله تعالى هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. نعم، أي أن هذا الحديث له دلالتان، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. أما دلالة الحديث بمنطوقه أن كل عمل يعمله العامل ليس موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود لا يقبله الله، ودلالة المفهوم أن العمل إذا كان موافقا للسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل، بل هذا شرط لقبول العمل، لا يكون العمل مقبولا إلا إذا وافق سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى مما يستفاد من الحديث أولا تحريم الابتداع في الدين. نعم، هذه أعظم فائدة تستفاد من الحديث، تحريم الابتداع في الدين، هذا من أعظم المحرمات وأشنعها، الإحداث في الدين، لأن هذا من التغيير لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أتم الله به الدين وأكمل به النعمة، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، ثم يأتي أشخاص من بعده فيحدثون في دينه ما ليس منه، والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله تام وكامل، ما بقي علينا إلا العمل، أن نعمل بما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أضرب مثال واحد الآن في باب الأذكار في واقع كثير من الناس، كم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار الصحيحة النافعة العظيمة التي تترتب عليها خيرات عظيمة جدا في الدنيا والآخرة. تجد كثير من الناس ما يحفظ شيء منها، لكنه يأتي بأذكار ودعوات يواظب عليها مواظبة مستمرة ليست على هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكأن باب الذكر ترك للناس، كل يذكر بما أراد، إما بما اخترعه أو بما اخترع له أشياخه. ولهذا تجد في أيدي بعض العوام تجد في أيديهم كتبا تكلفها بعض الناس، تكلف يخترعون أشياء من الذكر والدعاء والعوام يقرؤونها ويتركون الأدعية والأذكار الصحيحة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يتخذون أحزاب وأوراد ويوقتون لها أوقاتا ويواظبون على قراءتها ويهجرون السنة الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمن فوائد هذا الحديث العظيم تحريم البدع. البدع محرمة، والبدع كلها ضلالة. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل بدعة ضلالة، ولم يستثني، قال كل بدعة ضلالة. لو كان في هذا الباب استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لأنه ناصح، مثل ما قال في الحديث الآخر كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. استثنى لما كان العموم فيه استثنى، استثنى، وهنا قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني. البدع كلها ضلالة. الحق إنما هو في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. نعم، أن العمل المبني على بدعة يعني محدث في الدين مردود على صاحبه، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا، أن النهي يقتضي الفساد. نعم، النهي يقتضي الفساد، لأن هذا الحديث فيه نهي عن البدع والمحدثات، والنهي يقتضي الفساد، فساد هذا العمل المنهي عنه. ولهذا قال: فهو رد، أي غير مقبول، لا يقبله الله. نعم. رابعا، أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. نعم، أن العمل الصالح مثلا صلاة ركعتين لله، هذا عمل صالح، لكن لو جاء الإنسان يتنفل في وقت نهي، جاء يتنفل في وقت نهي بعد العصر، قام يتنفل ثنتين وثنتين وثنتين يتنفل، هذا الصلاة ركعتين عمل صالح، لكن هذا وقت نهي. ولهذا مما يؤثر أن أحد السلف رأى رجلا يتنفل بعد العصر فنهاه، قال: تنهاني عن الصلاة؟ والله يقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تنهاني عن الصلاة؟ قال: أنا ما أنهاك عن الصلاة، أنا أنهاك عن البدعة، أنهاك عن بدعة مخالفة الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن الصلاة في هذا، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالعمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد، الصيام عمل صالح، لكن لو جاء الإنسان وصام يوم العيد، صيام يوم العيد محرم، ما يقبله الله منه. ونحو ذلك. يعني مثلا في باب الأذكار في قصة النفر الذين أتى إليهم بن مسعود ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يذكرون الله بأحب الذكر إلى الله، الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، وهي أحب العمل إلى الله. لكن الطريقة التي كانوا يذكرون بها الله في المسجد محدثة، جاءوا بحصى وضعوه أمامهم، كل واحد أمامه 100 حصاة ورجل واقف عليهم، ثم يقول لهم سبحوا 100، فيبدأون بجميع سبحان الله وينقلون حصاة، سبحان الله وينقلون أخرى، سبحان الله وينقلون ثالثة، ثم يقول لهم كبروا 100 فيفعلون، هللوا 100 فيفعلون، سبحوا 100 فيفعلون. فلما جاء إليهم ابن مسعود قال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، إما أنكم افتتحتم باب ضلالة أو جئتم بعلم أفضل من علم الصحابة. هل يستطيعون يقولون عندنا علم أفضل من علم الصحابة؟ ما بقيت إلا الأولى، بدعة ضلالة. فقالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قال: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ فكانوا يذكرون الله بأحب الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن ماذا؟ الطريقة كانت محدثة لم يكن عليها الصحابة، فقال لهم: لقد جئتم ببدعة ظلمة، مع أنهم يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكيف بمن يعد ذكرا غير مشروع؟ إذا كان ابن مسعود أنكر على هؤلاء عدهم للذكر المشروع بغير طريقة مشروعة، فكيف بمن يعد ذكرا مشروعا ذكرا غير مشروع بغير طريقة مشروعة؟ نعم. قال حفظه الله تعالى: خامسا، أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله: ليس عليه أمرنا. حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لا يغير ما في باطن الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس، قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الحاكم عندما يقضي أو يحكم يقضي بما يظهر له من خلال ما يسمعه من الخصمين، فلو حكم لأحدهما على الآخر باجتهاده والذي حكم له يعرف أن الحق ليس له، لكنه احتال بأشياء وأمور فحكم له الحاكم، حكم الحاكم له لا يغير ما، يعني حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لا يصبح هذا له لأن الحاكم حكم له به، ما دام يعلم من نفسي أنه أصلا ليس له، وإنما احتال على الحاكم بحيل وزور أشياء فحكم له الحاكم، فحكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر. نعم. قال حفظه الله تعالى: سادسا، أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف. نعم، أن الصلح الفاسد باطل، أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف، وتقدم الإشارة إلى ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك، لأن الوليدة والغنم حكم ليس عليه مستند من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فالمأخوذ عليه مستحق الرد، مستحق الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.